الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويبتلي ويعافي، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، وبين يدي الخطبة أذكر بأننا في شهر من الأشهر الحرم، تلك التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فلا يسوغ لنا ولا يجوز لنا أن نقترف فيها آثاما، ولا أن نظلم أنفسنا ولا أن نظلم الآخرين. فاحذروا غضب الله، فإنه يغضب إذا انتهكت حرماته، وخاصة في هذه الأشهر. فالحذر الحذر من اقتراف المآثم، والحذر الحذر من ظلم العباد. وبعد، أيها الإخوة، أذكر نفسي وإخواني بعبادة عظيمة من أجل العبادات وأفضلها، وبها تحصل لنا السعادة والسلامة والأمان في الدنيا والآخرة، ألا وهي عبادة الدعاء. فكما أننا نصلي ونثاب ونتصدق ونثاب ونحج ونثاب، كذلك إذا مددنا أيدينا إلى ربنا قائلين: يا رب ارزقنا، يا رب احفظنا، يا رب سلمنا، نثاب على ذلك أيضا. فالدعاء عبادة من أجل العبادات وأفضلها، بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلينا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، فقد حسن الله عليها إذ قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم إنها شأن أهل الفضل وشأن أهل الصلاح، قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقد علمنا جميعا أن خزائن كل شيء بيد الله، وأن الأمور كلها منتهى إلى الله، كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكما قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال: وأن إلى ربك المنتهى. فمنتهى الأمور كلها إلى الله، فمن ثم يلزمنا أن نسأل الله كل ما نريد، وكل ما نحتاج إليه نسأله ربنا، وهو يحب منا ذلك ويرضى علينا بذلك. وقد قال الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله يقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فاسألوا الله كل ما تريدون، بل وينزل ربكم إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأجيب؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكما سلف فإنه أي الدعاء شأن الأنبياء. أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليهما السلام لما زلت منهما الأقدام قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإبراهيم عليه السلام تأخر عنه الولد، لم يرزق بالولد إلا عند الكبر، ودعا واستجيب له: رب هب لي من الصالحين، وحمد الله على ذلك قائلا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وموسى الكليم عليه السلام قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ويونس عليه السلام دعا ربه في بطن الحوت قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيوب دعا ربه كذلك قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وزكريا كذلك تأخرت عنه الذرية وبلغ من الكبر عتيا، ولكنه دعا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. وهكذا هذا الرات الكريم المبارك من الأنبياء عموما. سليمان يقول عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. فعليكم أيها الإخوة بهذا الباب العظيم، باب الدعاء، اسألوا الله الشيء الصغير كما تسألوه الشيء الكبير، كما أننا ندعو الله بالفردوس وبأن ينصر الإسلام ويعلي كلمة المسلمين. كذلك إذا دعونا، إذا جعنا: يا رب أطعمنا، أصابنا هم يا رب اصرف عنا الهم، شوكة دخلت في رجلنا يا رب أخرج الشوكة من رجلي، وهكذا أصبت بالكسل يا رب أعوذ بك من الكسل. اسألوا الله الشيء الكبير كما تسألونه الشيء الصغير. إذا تأخرت بنت عندك في الزواج يا رب ارزقها زوجا صالحا، وكذلك إذا شط ولدك وابتعد يا رب أصلح لي في ذريتي. فلا تيأس أبدا ولا تمل من الدعاء، وأنت مأجور، سواء استجيبت دعوتك الآن أم تأخر الجواب، أنت مثاب على دعائك. فالدعاء عبادة كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقدم الدعوات بمقدمات حسنة، قدمه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله. يا رب لك الحمد، أشكرك، أنت آل لأن تحمد وآل لأن تشكر. ويا ربي وصل على رسول الله محمد واسأل الله كل ما تريد. قام رجل يدعو لم يحمد الله ولم يثن عليه ولم يصل على الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. كذلك لا يخفى عليكم أننا في سورة الفاتحة بين يدي قولنا اهدنا الصراط المستقيم نقول الحمد لله رب العالمين، يقول تعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، يقول تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وبعد ذلك يأتي الدعاء، فتوسل إلى الله بحمده والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، ثم ادعو الله بالشيء الذي تريده، متوسلا إلى الله أيضا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا كنت تريد الرزق، يا رب أنت خير الرازقين، ارزقني يا رب، يا رب خزائن كل شيء بيديك، يا رب ارزقني وافتح علي يا رب، كما قال المسيح عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اغفر لنا أنت خير الغافرين. وهكذا تتوسل إلى الله بأفعاله، أنت يا رب ترزق الخلق أجمعين، ترزق الدواب كلها، ما من دابة إلا عليك رزقها، فارزقني يا خير الرازقين. أشكلت عليك مسألة من مسائل العلم الديني أو الدنيوي، يا رب أنت الفتاح العليم، يا رب فهمني هذه المسألة، يفتح الله عليك. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتقي من أسماء الله ما يوافق مسألتك، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا غني أغنني من فضلك، يا غني يا كريم أكرمني، يا عزيز انصرني. وهكذا تنتقي من أسماء الله الحسنى ما يوافق مسألتك ودعوتك. يا خير الناصرين، انصر الإسلام والمسلمين. وكذلك تتوسل بين يدي الدعاء بأعمال صالحة، تعمل أعمالا صالحة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع تلاوة القرآن ادعو، مع الصلاة ادعو، مع الصيام ادعو، مع كل عمل صالح، وبعد كل عمل صالح أتبعه بالدعاء. وكذا ادعو بين ثناياه، ادعو بين ثناياه، وتوسل أيضا بالضعفاء الذين تعوله. قل: يا رب لي أم كبيرة طاعنة في السن، وأب شيخ كبير، وأيتام أقوم عليهم، يا رب ارزقني برزقهم، وسع علي يا رب. ومن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، وقوله: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. هل أحيانا يسوق الله لك الرزق لا من أجلك ولكن من أجل ضعفة أنت تقوم عليهم، من أجل فقراء أنت تحسن إليهم، من أجل أقرباء لك أنت تكرمهم، يسوق الله لك الرزق لإكرامك لهؤلاء، فإن امتنعت تحول الرزق منك إلى غيرك بإذن الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى. فتوسل إلى الله بأنك تقوم على ضعف أو على أيتام أو على أرامل أو على مساكين، توسل إلى الله بصالح الأعمال. الرسول كان يقول: اللهم اشف عبدك. لماذا يطلب الرسول شفاء العبد مع أن المرض فيه أجر؟ يطلب الشفاء لأن عملا أعظم سيهمل. يا رب اشف عبدك ينكأ لك عدوا أن يحارب في سبيلك أو يمشي في جنازة، يمشي في جنازة أو ينكأ لك عدوا. بين سبب الدعوة التي تريدها، لماذا تدعو؟ زكريا لما دعا بالولد بين السبب: لا أريد الولد للتعالي به على الناس ولا للافتخار به على الناس، إنما رب هب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، اجعله يا ربي ولدا صالحا. فبين سبب الدعوة التي تدعو بها حتى يكون سببا شرعيا، ومن ثم تستجاب دعوتك بإذن الله تعالى. يا رب ارزقني ولدا صالحا يستغفر لي بعد موتي، يقوم بالخير بعدي، وهكذا تسأل الله سبحانه مبينا سبب الدعوة وسبب المسألة التي تدعو الله بها فيستجاب دعاؤك. لذلك بين نوح سبب الدعوة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. خلاص نوح أعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فخشي على من معه أن يرتدوا، فدعا الله أن يهلك الظالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فبين سبب الدعوة التي تدعو الله سبحانه وتعالى بها. كذلك توسل إلى الله بسابق إحسانه إليك فتقول: يا رب كنت ضعيفا فقويتني، كنت فقيرا فأغنيتني، كنت جاهلا فعلمتني، كنت مريضا فشفيتني، يا رب لك الحمد، يا رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. ومن هذا الباب دعاء زكريا عليه السلام لما قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فمن معناها: يا رب إنك لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، فأنت رب كريم، أنت رب كريم، سألتك عدة مسائل فأجبتني، فلا تخيبني في هذه الدعوة التي أدعوك بها. لم تجعلني شقيا من قبل بالرد والحرمان، بل أنت رب كريم، يا رب أجب دعوتي ولا تشقني بالرد والحرمان. ومثاله في دنيانا أن تذهب إلى شخص تسأله 100 جنيه فيعطيك، فتأتي بعد سنة تقول له: أعطني 100 جنيه. يقول: من أنت؟ ينسى أمرك. تقول: أنا الذي جئتك العام الماضي فأعطيتني 100 جنيه فنفعني الله بها جزاك الله خيرا، فتذكر بسابق الإحسان. فالرجل يعرف أن ماله لم يقع في يد شخص جاحد، فكم من الناس من جحود فيعطيك. فالتوسل إلى الله بسابق الإحسان شيء طيب، عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. توسل بصالح عملك الذي ابتغيت به وجه الله، كالثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فقام أحدهم يتوسل بتعففه عن الزنا بابنة عمه، وقام الآخر يتوسل بتعففه عن المال الحرام مال الأجير، وقام الثالث يتوسل ببره بأبويه الشيخين الكبيرين. فتوسل إلى الله بمثل ذلك. وثم توسل آخر بدعاء أهل الفضل وأهل الصلاح. لا تنسانا، قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو لنا بخير وأنت على سفر، فإني سمعت خليلي أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه بدار الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. أيها الأخ الكريم، إذا دعوت الله لنفسك فعمم الدعوة وادع لسائر المسلمين والمسلمات، كشأن الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبدأ بنفسه وثنى بوالديه وثلث بالمؤمنين بمن دخل بيته مؤمنا وختم بالمؤمنين والمؤمنات: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فعمم بعد التخصيص تساب، والملك يقول آمين ولك بمثل. أيها الإخوة، قد يدعو أحدكم ولا يستجاب له، يرى أن الدعوة لم تستجب. فأذكر بأقوال العلماء في هذه المسألة: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا والله يقول ادعوني أستجب لكم؟ ذكروا منها 3 أمور في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها 3: إما أن تعجل له الدعوة، أتقول يا رب ارزقني فترزق، أو تؤجل له إلى الآخرة وهذا أعظم، أو يصرف عنك من السوء مثلها بلية في طريقها إليك وأنت تقول يا رب ارزقني فيصرفها الله عنك. زوجتك حامل مجح وأنت تقول يا رب ارزقني فبطنها كانت ستشق على يد طبيب يظلم غشوم فيصرف الله عنك هذا وتلد بسلام من الله وأمان من الله فيوفر مالك ويوفر الألم فلا تتألم زوجتك. هذه 3 أمور. والرابع أن الدعوة قد الإجابة قد تتأخر حتى تكسر من الدعاء، فكلما قلت يا رب اشفني تساب، فيتأخر الجواب حتى تمد يديك إلى السماء يا رب يا رب، فتساب وتساب وتساب. ولذا تأخرت إجابة يعقوب لما دعا برد يوسف: يا رب رد إلي ولدي ما يربو على 30 سنة. ومع ذلك ترتفع درجته وترتفع كل يوم في ارتفاع. وأيوب تأخر شفاؤه 18 عاما ويدعو ودرجته ترتفع وترتفع: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ورسولنا سحر شهرا فدعا ودعا وتأخر الجواب شهرا حتى يثاب، واتهم في عرضه، اتهمت عائشة، فقام النبي يدعو ويدعو والجواب يتأخر، ومر شهر وأكثر من شهر ولم ينزل الوحي، والرسول يدعو ويثاب. فهذا الوجه الرابع، الوجه الرابع من أسباب تأخر الإجابة. وجه خامس، أنك إذا دعوت ولم ترى الإجابة تحققت، تجتهد في الاقتراب من الله فتفهم معاني أسماء الله الحسنى. ابنك مريض، دخت به عند الأطباء كلهم، كلهم فشلوا في علاجه، فتفهم معنى إذا مرضت فهو يشفيني، اشفي أنت الشافي. توقن بأسماء الله الحسنى وأن الشافي هو الله. وجه سادس، أنك قد تدعو بدعوة ترى فيها الخير، لكن ربي يعلم أن فيها الشر فيصرفها عنك، لأننا علمنا قاصر، علمنا قاصر، وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا، وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا. فأحيانا أنت تدعو ولكن الشر في دعوتك، كما يقول قائل: يا رب، شاب من الشباب الذي طار عقله بسبب فتاة، يا رب زوجني فلانة، يا رب قربني من فلانة، وربنا يعلم أنها ستفتنك عن دينك، أو ستضرك في دينك، أو قد لا تلد، أو قد تأتيك مصابة بسرطان، أو بأي بلاء من البلاء، ربنا يختار لك أحسن مما تختار لنفسك. قد يقول قال: يا رب يسر لي سفرا للكويت، للإمارات، فلوس كثيرة. وبعد، ربنا يعلم أنك إذا ذهبت إلى هنالك ابتليت في أهلك هنا أو في بدنك هنالك، وربنا ادخر لك رزقا حسنا في مكان فيسوق لك الرزق حيث كنت. الوجه السابع الذي يذكره العلماء، أنك قد تدعو وأنت مرتكب للجنايات، مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، سارق أموال الناس وتدعو، كذلك ظالم للناس وتدعو، والمظلوم يدعو عليك، آكل لأموال اليتامى وتدعو، واليتيم يدعو عليك، فأنت تقول: يا رب ارزقني، والمظلوم يقول: يا رب لا ترزقه. دعوة من تستجاب؟ إن النبي قال: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفع الله فوق الغمام ويقول بعزتي: لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الإخوة، ربكم يجيب دعوة المضطرين، فادعوه تضرعا وخفية، ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، ومع دعائنا ورجائنا يلزمنا دائما أن نكون راضين عن الله سبحانه، راضين عن قضائه الذي قضاه علينا، وعن قدره الذي قدره علينا. فلنعلنها: راضين بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. فربنا سبحانه ليس بظلام للعبيد أبدا، بل نحن الذين نظلم أنفسنا. فعلينا دائما أن نكون راضين بقضاء الله، كما علمنا رسولنا إذ قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فليكن هذا حالنا دائما عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. فالدنيا لا تدوم لأحد أبدا على حال واحدة أبدا، بل الله قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما كنت فيه من صحة وعافية وسعة رزق ومنصب في الدنيا فهذا ابتلاء، وما كنت فيه من مرض وضيق رزق وتسلط عدو عليك فهذا أيضا ابتلاء، فلنكن في هذا وذاك من الصابرين ومن الشاكرين. إن سليمان عليه السلام رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده فقال قبل أن يرتد إليه طرفه وجد عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر. ويوسف في السجن عليه الصلاة والسلام كذلك مع الداعين إلى الله مع السجناء يدعو إلى الله يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فلم يكن يوسف بمهان عند ربه إذ أودعه الله السجن، لم يكن يوسف بمهان عند الله إذ الله أودعه السجن ولبث فيه بضع سنين. وهكذا كل حال نستقبله بطيب نفس. إن رسولنا رأى عمه حمزة يوم أحد، حمزة أسد الله، رآه النبي عليه الصلاة والسلام شقت بطنه واستخرجت كبده وقطعت أعضاؤه وغرز بعضها في بعض، رأى منظرا لا يتصور ومثلة لم يرى مثلة مثلها في عمه القريب إلى قلبه الحبيب إليه المدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم أخذه من الحزن ما أخذ لكن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فرضي بقضاء الله. ولما أرسل الثلاثة إلى مؤتة جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، أمر زيدا إن قتل فجعفر إن قتل فابن رواحة، فقتل الثلاثة وأخبر الله نبيه بذلك، فخرج النبي وعيناه تذرفان الدمع، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله يعني خالدا، ففتح الله على يديه. قال النبي ذلك وإن عينيه لتذرفان الدمع، ثم قال وما يسرنا أنهم عندنا، وفي رواية وما يسرهم أنهم عندنا لأنهم لقوا جزاء حسنا فهم في الجنة مع الشهداء، وجعفر منهم أصبح يطير بجناحيه مع ملائكة الرحمن. فلذا كان ابن عمر يقول لابنه مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين، فقد ترى في الأمر شرا وهو يحمل لك كل الخير، فكن راضيا عن الله وكن راضيا بالله ربا، وأعلنها صباح مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يرضيك ربك أيها الإخوة. وعود على بدء، خزائن كل شيء بيد الله ومنتهى الأمور كلها لله، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا تهجروا ربكم ولا تهجروا سؤاله ولا تهجروا دعاءه، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واحقن دماء المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا جميعا وعن المدينين يا رب العالمين. إخواني، معكم ملائكة تسمع الذكر وتحمل صلاة المصلين منكم على رسولكم، تحمل صلاة من صلى على رسول الله إلى رسول الله. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، فإذا صليت على رسولك فملك يحمل صلاتك إلى رسولك، فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فيرد النبي عليك مصليا مسلما، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.